علشان نعبده، وهيحاسبنا على الحته دي. انا عايز بقى تصلي، مش الصلاه النقص، الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم السلام عليكم، لا، انا عايزك بقى بعد الحجاب تستمتعي بالدين، تستلذي بالدين. عايزك تبدأي، قولي يا عم الشيخ عايزين نبدأ منين؟ البداية اهي الحجاب، وبعدين تاني خطوة الصلاة، نظبط الخمس صلوات، اول الفرد، ثلاثة القرآن. شوفي واحدة كده طيبة تعلمك تقري قرآن ازاي، تفهمي قرآن، استمتعي بكلام ربنا. أربعة تكفي عن الاختلاط بالرجال، هم دول اللي ضيعوكي، هم دول اللي أفسدوكي، هم دول اللي خدعوكي، هم دول اللي هيخلوكي تخسري دينك وأخرتك وربك ونبيك، تبقى علاقتك في حدود محارمك. أختي أنا خايف عليك، أنا زي والدك، أنا جدك، خايف عليكي. يعني أنا هستفيد إيه إن أنا لما أقولك البسي الحجاب وتلبسيه؟ اللي بيقولولك إله الحجاب بيستفيدوا، يستفيدوا مش فوكي، يستمتعوا بالنظر لجسمك لمفاتنك. فكري أنت لوحدك دلوقتي وربنا سامعك وشايفك، قرري أنت مش عارفة تموتي إمتى، يمكن النهاردة أو بكرة. بقي لي كلمة أخيرة، إن السعادة سعادة القلب، والقلب في ايد ربنا مش هيضع السعادة فيه الا هو. ففي النهاية استسلم لربنا، سيبك من المناظر والصور والانبهار. اختي المسلمة تحجبي، صلي، التزمي مع القرآن، تدخلي الجنة وتعيشي الدنيا في امان. الدنيا جنتها عبادة الله.